الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من هذه السلسلة دروس المدخل لدراسة علم النحو، وسوف نتناول في هذا الدرس محورين اثنين. المحور الأول أنواع الإعراب، والمحور الثاني أقسام الكلمات المعربة في باب الإعراب. نأتي للمحور الأول، أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. وفي ذلك يقول العمريطي رحمه الله: أقسامه، يعني أقسام الإعراب، أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر، هذه أربعة. وهذه الأنواع الأربعة تندرج تحت قسمين اثنين: القسم الأول المشترك بين الأسماء والأفعال، والقسم الثاني المختص بالأسماء أو الأفعال، مختص بأحدهما. فتحت القسم الأول وهو القسم المشترك الرفع والنصب، وتحت القسم الثاني وهو المختص بأحدهما الجر والجزم. ما معنى المشترك وما معنى المختص؟ المشترك هو الذي يأتي في الاسم والفعل، والمختص هو الذي يأتي في أحدهما دون الآخر، يكون لأحدهما دون الآخر. إذن الرفع والنصب يأتيان في الاسم والفعل، تقول اسم مرفوع أو منصوب، وتقول كذلك فعل مرفوع أو منصوب. طيب، الجر والجزم، تقول الجر مختص بالاسم فقط، فلا يوجد فعل مجرور أصلا، والجزم مختص بالأفعال، فلا يكون الفعل مجرورا. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. وهنا سؤال: لماذا لا يذكرون الحرف هنا؟ ليس للحرف ذكر، والأمر مقتصر على الاسم والفعل، لماذا؟ الجواب: الحروف كلها مبنية، فلا مجال لذكرها في الإعراب، لا يمكن أن نقول مرفوعة أو منصوبة أو إلى آخره، لأنها مبنية. وهذا الباب سنتكلم فيه على علامات الإعراب، إذن هو للكلمات المعربة، الإعراب منصب على المعرب فقط. حتى المبني من الأسماء والأفعال لا مجال لذكرها هنا، فالضمائر مثلا والأسماء المبهمة والفعل الماضي والأمر هذه مبنية كما بينا في الدرس السابق، فالكلام ليس عليها وإنما على المعرب فقط. وهذا يحتاج منكم لمراجعة الدرس الماضي، في الدرس الماضي بينا هناك المبني من الكلمات، وقلنا هناك الحروف كلها مبنية، وقسمان من أقسام الاسم مبنيان كذلك، وهما الضمائر والأسماء المبهمة، وقلنا قسمان من أقسام الأفعال مبنيان هما الماضي والأمر. يبقى الظاهر من الأسماء والمضارع من الأفعال، المجال في هذين فقط، الظاهر من الأسماء والمضارع من الأفعال. طيب، كل واحد من هذه الأقسام من أقسام الإعراب الأربعة لها علامة أصلية وعلامة فرعية تأتي بحسب نوع الكلمة، وهذا ما سنتكلم عليه في الدروس القادمة. انتهينا من المحور الأول، نأتي للمحور الثاني، أقسام الكلمات المعربة في باب الإعراب. الكلمات المعربة في باب الإعراب تدور في فلك الأسماء الظاهرة والفعل المضارع فقط، أليس كذلك؟ طيب، نأتي لقسم الأسماء الظاهرة. الاسم ينقسم هنا في هذا الباب على أو ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، لا بد من الورقة والتشجير، تقسيمات كثيرة لكن بالتلخيص يصبح واضحا كوضوح الشمس. الاسم ينقسم هنا في هذا الباب في باب الإعراب إلى أربعة أقسام: الأول المفرد، الثاني المثنى، الثالث الجمع، الرابع الأسماء الخمسة. نمر على كل قسم من هذه الأقسام سريعا. المقصود بالمفرد هنا ما دل على واحد أو واحدة، هكذا يعبر بعضهم، ما دل على واحد أو واحدة. وهناك تعريف أدق يقول بعضهم هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة. وسوف نذكر أمثلة بعد الفراغ من ذكر التعريفات. طيب، هذا تعريف المفرد ما دل على واحد أو واحدة. نأتي لتعريف المثنى. قالوا ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. جميل. خذ مثالا: كتاب، كتابان، رجل، رجلان، بيت، بيتان، مسلم، مسلمان أو مسلمين، تفاحة، تفاحتان أو تفاحتين، إلى آخره. الآن كلمة كتاب هذا يدل على واحد. طيب كتابان أو كتابين هذا يدل على اثنين مع زيادة ألف ونون، مع زيادة ألف ونون، مثل كتاب، كتابان، زد ألفا ونونا يصبح كتابان، كتاب، كتابان، أو زد ياء ونونا كتاب، كتابين، يصبح هكذا كتابين. مثال أخير: علم، علم، كلمة علم هذا مفرد، علمان أو علمين، هذا يدل على اثنين مع زيادة ألف ونون أو ياء ونون. وهنا سؤال: لماذا يقولون مع زيادة ألف ونون أو ياء ونون؟ لماذا؟ لماذا لا يكتفون في التعريف بقول ما دل على اثنين ويكتفون بذلك؟ الجواب: ليخرج أو ليخرجوا ما دل على اثنين بلا زيادة. وتوضيح ذلك: هناك ألفاظ تدل على اثنين بذاتها من دون زيادة، مثل كلمة زوج وكلمة شفع، فهاتان الكلمتان تدلان على مثنى ولكن بدون زيادة ألف ونون أو ياء ونون، فلا يعتبران مثنى في هذا الباب. فإذا قيل لك: هل كلمة زوج مفرد أو مثنى؟ تقول: هو مفرد وليس مثنى. مثنى زوج، زوجان. فإذا قال لك قائل: لماذا زوج؟ لماذا اعتبرت زوج كلمة زوج؟ لماذا اعتبرته مفردا؟ تقول: لعدم دخوله في تعريف المثنى، لعدم دخوله في تعريف المثنى. طيب، نأتي للقسم الثالث وهو الجمع. الجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. ثلاثة أقسام. تعريف جمع المذكر السالم: هو ما جمع مفرده بواو ونون أو بياء ونون مع سلامة صيغة مفرده عند الجمع من تغير حروفها أو حركاتها. وخذ مثالا: مسلم، جمعه مسلمون. انظروا في المفرد والجمع من حيث الحركات والحروف: مسلم، الحرف الأول مضموم، الثاني ساكن، والثالث مكسور، مسلم. الجمع: مسلمون أو مسلمين. لم يطرأ أي تغيير على الحروف أو الحركات، كل ما هنالك زيادة الألف والنون أو الياء والنون فقط، ولذلك سموه سالما، جمع مذكر سالم، أي سالم من التغيير والتكسير. هذا معنى قولهم في التعريف: هو ما جمع مفرده بواو ونون أو بياء ونون مع سلامة صيغة مفرده عند الجمع من تغير حروفها أو حركاتها. طيب، لماذا يقولون بزيادة ألف ونون أو ياء ونون؟ لماذا لا يكتفون بقوله ما دل على جمع مثلا؟ الجواب: هناك كلمات تدل على الجمع دون زيادة، مثل قوم وملأ، هذه الكلمات تعتبر من قسم المفرد للجمع. قوم يجمع على أقوام. لماذا؟ لماذا لا نعتبر كلمة قوم جمعا؟ تقول: لأن التعريف لا يشملها، نحن نتكلم على اصطلاحات معينة، فلا تستغرب، الإعراب يتعامل مع بعض الكلمات. فمثلا كلمة قوم، هذه الكلمة تعامل في باب الإعراب معاملة المفرد، هكذا فعل العرب، فوجب على النحويين أن يخرجوها من التعريف. فقالوا: المقصود بالجمع الذي له أحكام خاصة هو كذا وكذا، وساقوا هذا التعريف الذي ذكرنا. فهم لا يتكلمون على معنى الجمع يعني عموما في اللغة، وإنما الكلام على أشياء مخصوصة في باب الإعراب. طيب، نأتي لتعريف جمع المؤنث السالم. قالوا في تعريف ما جمع بألف وتاء مزيدتين مع سلامة صيغة مفرده عند الجمع من تغير حروفها أو حركاتها. ما جمع بألف وتاء مزيدتين مع سلامة صيغة مفرده عند الجمع من تغير حروفها أو حركاتها. مثال: طالبة، اجمعها طالبات، زدت ألفا وتاء على أصل الكلمة على المفرد، ولذلك سموه سالما أي من التغيير والتكسير. أصل المفرد وتركيبه لم يتغير، فقط زيادة ألف وتاء. وهنا سؤال: كلمة مسلمة مثلا عندما جمعت حذفت منها التاء المربوطة، انظر مسلمة مسلمات، أين ذهبت التاء المربوطة؟ ألا يعتبر هذا تغييرا في أصل الكلمة في المفرد؟ والجواب: هذه التاء للتأنيث، أتي بها للتأنيث، فلما جمعت الكلمة حل محلها وقام بعملها التاء الثانية فلا حاجة لها. فمسلمة الكلمة في الأصل هكذا مسلم، أضيفت التاء المربوطة للدلالة على التأنيث فقط، فحل محلها التاء الأخرى الثانية في مسلمات. طيب، انتهينا من جمع المؤنث السالم. نأتي إلى جمع التكسير، القسم الثالث من أقسام الجمع. قال النحاة في تعريف جمع التكسير: هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، مع تغير في صيغة مفرده. وخذوا مثالا: كلمة قوي جمعها أقوياء، هل لاحظتم تغييرا في صيغة المفرد؟ تقول نعم، أضيفت ألف في أول الكلمة وسكنت القاف إلى آخره، فهذه التغييرات تعتبر تكسيرا لصيغة المفرد ولبنية الكلمة. مثال آخر: كتاب جمعه كتب، الكاف في المفرد مكسورة كتاب، وهنا مضمومة كتب، وحذفت الألف التي بعد التاء. مثال آخر: أسد جمعه أسد وأسود. نستطيع أن نقول التغيير قد يكون بزيادة أو حذف أو تغيير في الحركات فقط، فكل هذا جمع تكسير. طيب، ما رأيكم في كلمة أقلام؟ ما نوع هذا الجمع؟ تقول مفرده قلم، فزادت ألف في أول الكلمة وألف بين اللام والميم وصارت القاف ساكنة، إذن هذا جمع تكسير. نأتي الآن للقسم الأخير من أقسام الاسم في باب الإعراب، وهو قسم الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ ما طبيعة هذا القسم؟ الجواب: الأسماء الخمسة هي كلمات محصورة لها أحكام خاصة، فعلامات إعرابها تختلف عن غيرها، وهذه الأسماء حتى تأخذ هذه الأحكام لا بد أن تتوفر فيها شروط معينة، إذا فقدت هذه الشروط المذكورة لم تستحق هذا الاسم ولم تأخذ الأحكام الخاصة. وهذه الأسماء هي: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو علم. خمسة، مرة أخرى: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو علم. هذه خمسة أسماء. نأتي لذكر هذه الشروط. الشرط الأول في هذه الأسماء أن تكون مفردة، يعني ليست مثنى ولا جمعا، مثل كلمة أبوك، كم أب؟ واحد. أما إذا كانت هذه الأسماء الخمسة مثنى أو جمعا لم يصدق عليها أنها من الأسماء الخمسة، فمثلا لو قلت أبوان وأخوان أو إخوان أو أحماء، هذه كلها لا تعتبر من الأسماء الخمسة. لماذا؟ لأنها غير مفردة، ومن شروط الأسماء الخمسة أن تكون مفردة. إذن هذا هو الشرط الأول، أن تكون مفردة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة. ما معنى هذا الشرط؟ المكبرة عكس المصغرة، أي ألا تكون مصغرة، وهذا يتضح بالمثال: كلمة أبيك أخيك وكلمة أبوك وأخوك، هل رأيتم الفرق بين المثالين؟ أبيك وأخيك هذه مصغرة ليست مكبرة، فإذا جاءت الكلمة على هذه الصيغة أبيك أو أخيك لم تكن من الأسماء الخمسة. لماذا؟ لأنها فقدت شرطا من الشروط فجاءت مصغرة، والنحويون يقولون لابد أن تكون مكبرة. طيب، الشرط الثالث أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. ولكي أشرح لكم هذا الشرط شرحا وافيا أحتاج إلى بيان باب الإضافة. هل رأيتم الترابط بين مسائل النحو؟ لكني لن أشرح هذا الباب ولا داعي له، وسأكتفي بالأمثلة وهي ستؤدي إلى المقصود إن شاء الله. انتبهوا الآن، كلمة أب، هذه الكلمة لم يضاف إليها شيء، لم يلحقها كاف ولا هاء ولا ياء. إذا لحقتها مثل هذه سموها مضافة، مثل أبوك، أبوه، أبي، أبو زيد، أبو صاحبي إلى آخره، هذه يسمونها مضافة، يقولون أبو مضاف والياء مضاف إليه، أو الكاف، أو زيد، أبو زيد، يقول أبو مضاف زيد مضاف إليه. إذن قد تكون الإضافة إلى ضمير مثل الكاف والياء والهاء، أبوك، أبو، أبي، أبوه، قد تكون الإضافة إلى ضمير، وقد تكون الإضافة لاسم ظاهر مثل أبو زيد، أبو الإمام إلى آخره. طيب، كلمة ذو هل هي مضافة؟ تقول لا، ذو هكذا مجردة من الإضافة. طيب، لو قلنا أحمد ذو خلق، تقول الآن صارت مضافة إلى اسم ظاهر، ذو خلق، خلق اسم ظاهر. طيب، مثال أخير، أخي، هذه الكلمة مضافة إلى ياء المتكلم ولكنها لا تعتبر من الأسماء الخمسة، كلمة أخي. لماذا؟ أو أبي، لماذا؟ تقول لأنهم اشترطوا أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم، هذا شرطه. هذه ثلاثة شروط لا بد من توافرها في الأسماء الخمسة، لا بد أن تتوفر في هذه الكلمات الخمس وإلا لم تكن من الأسماء الخمسة. نعود إلى تلخيص هذا القسم قبل الدخول في الفعل المضارع. الأسماء أربعة أنواع، الأول المفرد، الثاني المثنى، الثالث الجمع، الرابع الأسماء الخمسة. والجمع انقسم إلى ثلاثة أقسام، جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. فالمفرد ما دل على واحد أو واحدة، وهذا التعريف اخترته لكم لأنه أسهل وإلا في الحقيقة ليس دقيقا. فالأفضل أن نقول في تعريف المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، هذا أدق، لأن كلمة شفع وزوج تدل على اثنين ومع ذلك يعتبرونه مفردا هنا في هذا الباب لأن دلالته على الاثنين بغير زيادة في آخره كما مضى معنا. المهم، المثنى ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. طيب، جمع المذكر السالم هو ما جمع مفرده بواو ونون أو بياء ونون مع سلامة صيغة مفرده عند الجمع من تغير حروفها أو حركاتها. طيب، جمع المؤنث السالم تقول هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين مع سلامة صيغة مفرده عند الجمع من تغير حروفها أو حركاتها. جمع التكسير تقول ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. طيب، الأسماء الخمسة تقول هي كلمات محصورة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو علم. حموك حم الزوج يعني أقاربه، وحم الزوج أقاربها، إذا قيل للمرأة الحمو يعني أقارب الزوج، وإن قيل للزوج الحمو يعني أقارب المرأة، والدها وأخوها إلى آخره. طيب، هذه الكلمات لابد من توفر ثلاثة شروط حتى تسمى أسماء خمسة. أولا أن تكون مفردة ومكبرة، وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، وقد نظمها العمريطي رحمه الله في بيت واحد. لا بد من حفظ هذا البيت، لا بد من حفظه، سهل، بيت واحد فقط. قال رحمه الله: أب أخ حم وفوك ذو جراء كل مضافا مفردا مكبرا. أب أخ حم وفوك ذو جراء كل مضافا مفردا مكبرا. نأتي للفعل المضارع. الفعل المضارع هو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم، وهذا قد مضى شرحه. طيب، الفعل المضارع هنا في باب الإعراب ينقسم عندي إلى ثلاثة أقسام، أو نقول إلى قسمين. إلى قسمين: القسم الأول الذي لم يتصل بآخره شيء، والقسم الثاني الأفعال الخمسة. هذان قسمان للفعل المضارع. القسم الأول الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني لم يلحقه شيء من الضمائر ونحوها، وهذا سيتضح لكم بالمثال. قبل المثال: الفعل الذي لم يتصل بآخر شيء إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر. مثال لصحيح الآخر: يشرب، يأكل، يدرس، يفكر، يسبح إلى آخره. هذه أفعال لم يتصل بآخرها شيء، وهي صحيحة الآخر. تذكرون الحروف الصحيحة وحروف العلة، أخذناها في الدرس الماضي. فالفعل المضارع إما أن يكون الحرف الأخير حرفا صحيحا كما مثلنا، وإما أن يكون حرف علة مثل يمضي، يمشي، يدعو، يصلي، يسعى. نعم، هذا القسم الأول من أقسام الفعل المضارع. القسم الثاني الأفعال الخمسة، وبعضهم يقول الأمثلة الخمسة، وهذا أدق. المهم، ما هي الأفعال الخمسة؟ الجواب هو: كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطرة، وهذا يتضح بالمثال. انظروا إلى الأفعال التالية: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلي. هذه الأفعال في الأصل هكذا: يفعل، تفعل. فلما اتصل بها ضمير التثنية الألف صارت هكذا: يفعلان، تفعلان. وعندما اتصل بها ضمير الجمع الواو وياء المخاطبة صار الفعل هكذا: يفعلون، تفعلون، تفعلين. وهذه الأوزان قس عليها ما تشاء. خذ الأمثلة التالية: يشربون، يفعلون، يفهمان، يفعلان، تحفظان، تفعلان، تصلين، تفعلين، تقرئين، تفعلين، يكتبان، يفعلان، إلى آخره. هذه كلها من الأمثلة الخمسة. طيب، هذه الأقسام التي أخذناها في هذا الدرس سيدور عليها رحى الدروس القادمة، فلا بد من ضبطها، ولذلك لن أطيل في هذا الدرس، نكتفي بهذا القدر. فلا بد من ضبطها ومن تلخيصها ومعرفة التقسيمات على وجه الدقة، والدرس القادم سيكون تطبيقا لكل ما أخذنا في هذا الدرس. سيكون الدرس القادم عبارة عن أمثلة وتدريب لما سبق. طيب، في ختام هذا الدرس أشير إشارة سريعة رأيت من المناسب التنبيه عليها في هذا الوقت لانتشارها بين الناس، وهو الانشغال بتنزيل وتفسير أحاديث الفتن وعلامات الساعة مع الجزم والقطع على بعض الوقائع في هذا الزمن، واتخاذ ذلك حجة للسلبية من خوف بلا عمل أو استعجال لها ونحو ذلك. فانتشر في هذا الزمن كثرة التأويلات للأحلام والأحاديث وتنزيلها على الواقع وتفسيرها من قبل العوام، نعم، وشبه العوام وطلبة العلم الصغار. هذا ليس من ليس منهج أهل السنة، لم يجري عليها العلماء الكبار، بل نهوا عن ذلك. التسرع في اقتحام هذه الأحاديث بالتنزيل أو التأويل من أسباب الهلاك، والكلام على هذا يطول جدا. لكن إذا نظر العاقل الحصيف في واقع الأمة وجد مصائبها تكمن في أمرين: ترك الرجوع للعلماء واحتقارهم، والتسرع والعجلة والطيش الذي تحكمه العواطف. والنصوص في فضاء الحلم والأناه والتثبت كثيرة جدا. الحلم والأناه هذه صفة يحبها الله جل جلاله، كما جاء في الصحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله. الله يحبها، ما هي؟ قال: الحلم والأنا. وهذه الصفة موجودة عند الأمم الغالبة في هذا الزمن، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما ذكر أحد الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. ماذا قال عمرو بن العاص؟ هذا في الصحيح، قال: في الروم خصال أربعة، وذكر منها الحلم عند الفتنة. فانظر، الحلم عند الفتنة. الفتنة معناها يدور على الابتلاء والاختبار، بداية من الكفر والقتل، ونهاية إلى فتنة الإنسان بنفسه وعلمه وماله وولده وزوجه. والكلام في هذا الباب يحتاج إلى بسط في أنواع الفتن وحال المسلم معها من اعتزال أو رفع لها، ولي فيها محاضرة مسجلة لمن أراد سماعها. والخلاصة لا بد من الأناه والتريث وعدم الحكم إلا مع بال خال من الصوارف. هذا الأمر ليس سهلا، ليس سهلا. ولذلك جاء في الصحيح: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. قال العلماء: يدخل في ذلك الحاقن والمهموم والجائع ونحو ذلك من الصوارف. طيب، سرقنا الوقت. أعود للمسألة المقصودة، هو الانشغال بتطبيق أو تنزيل هذه الأحاديث على الواقع مع القطع والجزم. فأقول: عندنا في هذا الباب أصل أصيل اعتمده العلماء وساروا عليه وذكروه في كتبهم كالنووي في شرح مسلم وغيره، وهو المنع من حيث الأصل. أقول من حيث الأصل، المنع من تنزيل أحاديث الفتن على الواقع من أشخاص أو مكان إلا بتوفر عدة شروط أذكر أهمها. أولا، أن يكون عالما بالنص من ناحية صحته ومعناه، أن يكون عالما بالنص من ناحية صحته ومعناه. هناك ناس قاموا بتفسير حديث الرايات السود والرايات الصفر على قنطرة مصر إلى آخره، وبدأ يقول: الرايات السود هم بنو فلان، والصفر هم بنو فلان، والقنطرة هو المكان الفلاني، وبدأ في تحليلات وبنى على ضوء ذلك خطة استراتيجية وكلاما كثيرا، والحديث ضعيف أصلا، ضعيف لا يحتج به أصلا، فأشغل نفسه وأشغل غيره. والآخر يقول: المقصود بيأجوج وماجوج هم الصينيون. والآخر يقول: المهدي سيخرج من تايلند، فهو تايواني. والآخر يقول: المقصود بالمسيح الدجال هو فلان الفلاني، حاكم الدولة الفلانية، ويؤلف في هذا كتابا إلى هذا الحد. والآخر يقول: الذي يحصل الآن في الشام هو بداية الملحمة. ويقول آخر: لا، كذبت، الملحمة قبلها خراب يثرب كما في الحديث في سنن أبي داود، وقبل خراب يثرب عمران بيت المقدس، وهذا يخوض يعني في هذا وهذا، وهكذا يدور الناس في دائرة مغلقة. والأمثلة كثيرة معلومة لدى العقل، ومن تأمل النصوص علم أن أكثر ما يقول هؤلاء لم يأتي وقته بعد. لا يأتي أي واحد هكذا يأخذ حديثا أو آية قرأها ثم يأتي وينزلها ويلزم ويقطع بأن فلانا أو المكان الفلاني هو المقصود، بل بعضهم يقسم على ذلك أيضا. هذه جرأة، قول على الله بغير علم. وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثانيا، أن يكون ملما بحقيقة الواقعة عالما بها غير جاهل، متثبتا من تفاصيلها. لا يأتي أحدنا إلى واقعة لا يعرف منها سوى ما تنشره وسائل الإعلام التي ثبت عند الجميع كثرة التحريف والتزوير والكذب والاختلاق والتلفيق فيها. يأخذ من هذه الوسائل بعض المعلومات عن الواقعة ثم يأتي ويعمد إلى هذه النصوص ليجعلها منصبة عليها ويقطع بذلك. هذا خطأ، مهلكة للإنسان بلا داعي. ولذلك اشترط بعضهم أن تكون يعني أن يكون العلم بهذه الواقعة عينية ليس بالنقل. ثالثا، أن يتأكد من توفر الأوصاف التي جاءت في هذه النصوص، أن تتوفر في الواقعة دون تأويل متكلف أو فهم بعيد عن الظاهر، لأن مثل هذه النصوص لا تأتي غامضة غموضا يحتاج إلى تكلف. ومن الضوابط التي ذكرها العلم في هذا الباب هو الرجوع إلى العلماء الكبار للتحقق من صحة هذا التنزيل. لا يعتمد الإنسان على علمه القليل، بل يراجع الكبار الاثنين والثلاثة والأربعة ليتأكد من صحة اجتهاده. ويجتنب الإنسان كذلك القطع والجزم في مثل هذه المسائل إلا ببينة واضحة كالشمس، لأن هذه المسألة من مسائل العقيدة. تنزيل حديث الفتن والملاحم والإيمان بها وأنها هو كذا أو كذا، هذه تذكر في مسائل العقيدة. الأمر ليس سهلا. أقول: ليصرف الإنسان وقته إلى ما هو نافع. والذين خالفوا كلام أهل العلم وانشغلوا بتنزيل أحاديث الفتن على الواقع مع القطع والجزم دون استكمال لهذه الضوابط جروا على الأمة مصائب وويلات لا يعلم بها إلا الله، نفسيا ومعنويا وماديا وفكريا. وأذكر لكم مثال، تذكرون قصة الحرم المكي عندما قال هذا هو المهد المنتظر وأعلن ذلك في الحرم المكي قبل 30 سنة، واستحل المحارم وسفكت الدماء ومنعت الصلاة في الحرم المكي، وأظلم المسجد أياما بلا أذان ولا صلاة، ووقع فساد عظيم. أحد الذين كان في الحرم في صلاة الفجر عندما أعلن ذاك الرجل خروج المهدي أخبرني بتفاصيل القصة بنفسه، كان هناك وقال وقع فساد عظيم. بالإضافة إلى ما يترتب على هذه العجلة التي تورث الخطأ من تصرفات وقرارات وتشكيك لكلام المعصوم إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. فأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.